الصليب لقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطم. وإنما جرى في الحادي عشر من سبتمبر والحادي عشر من مارس هي بضاعتكم ردت إليكم، ومعلوم أن الأمن ضرورة ملحة لكل البشر، ونحن لن نرضى لكم أن تحتكروه لأنفسكم، كما أن الشعوب الواعية لن ترضى أنفاسها أن يعبثوا بأمنها، فلن ترضى أنفاسها أن يعبثوا بأمنها، فلن ترضى أنفاسها. حطم أباطيل أمريكا وزمرتها، فلا بقاء لجند الإفك والكذب. وقد حذرت فيما مضى في لقاء مع قناة الاي بي سي أن أمريكا بدخولها في صراع مع أبناء الحرمين سوف تنسى أهوال فيتنام، وهذا الذي كان بفضل الله سبحانه وتعالى، وما خفي كان أعظم بإذنه سبحانه وتعالى. هذا أوان زير الأسد في زمن من لن نقيق، فمت يا ضفدع الشغب. هذا أوان نجوم الغر في أفق طغت عليه غيوم القهر. فهؤلاء الشباب قاموا بعمل عظيم جدا، بعمل جليل، جزاهم الله خير الجزاء، ونرجو الله أن يكونوا ذخرا لآبائهم وأمهاتهم، فقد رفعوا رأس المسلمين عاليا، وأعطوا أمريكا درسا لن تنساه بإذن الله سبحانه وتعالى. أطلم أباطيل أمريكا وزمرتها، فلا بقاء لجند الإفك والكذب. هل من مزيد؟ هل الأيام سانحة فتنزف الدم أمريكا من الركب؟ ذوق العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام يبي لهبي. بعد ذلك يجب أن تنتقل عملية الردع وعملية نقل ساحة الموت إلى داخل الغرب نفسه وفي بلاده نفسها، وبطريقة مؤثرة، مش بعملية والله جرح اثنين وقتل اثنين، لأنها خسائر محسوبة تجاريا عنده، لأنه هم يقتل عندهم في يوم الأحد في نهاية الأسبوع في حوادث المرور 100 شخص في الدولة 200 شخص، فلما يقتل 5 أشخاص مقابل كل هذا النقد يعني ليست مشكلة. يجب أن ينتقل الإرهاب الإسلامي إلى دول الغرب ليتحول إلى ظاهرة مماثلة لظاهرة الكوارث الطبيعية، الزلازل والبراكين والفيضانات، بحيث تحصل عمليات إبادة جماعية. يشعر هؤلاء الناس أنه صحيح يأتوا بالرفاه ولكن جاءهم بالموت أيضا، فعند ذلك تتشكل عندهم ضغوط حقيقية، لا يريدوا هذا الرفاه ولا يريدوا هذا الموت، فيحصل عملية توازن في الردع بيننا وبينهم. إذا ما حصل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ما بيصيب، لأن نحن نألم ولكنهم لا يألمون كما تألمون، ما يألمون كما تألمون. جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا، جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. ففي قندهار قبل غزوتي نيويورك وواشنطن بقرابة عام، كان أبو حفص القائد رحمه الله يلقي محاضرة في مجموعة من المتدربين حول فلسطين وأحوال المسلمين، وفي نهاية المحاضرة وقف البطل محمد عطا رحمه الله وسأل أبا حفص القائد بجدية وحرقة: وكيف السبيل لدفع العدوان عن فلسطين؟ وبقية القصة تعرفها أمريكا جيدا. إن الأمة المسلمة التي أخرجت 19 الذين دكوا صروح أمريكا قادرة بعون الله على أن تخرج أضعافها. أمة الإسلام قومي سلحينا، لنرد الكيد والكفر المشينا. أمة الإسلام قومي سلحينا، لنرد الكيد والكفر المشينا. كنا يوما سادة للعالمين، كنا يوما سادة للعالمين، نحن جند الله من هو المنون. وزد بالنفس إن القتل فخر إذا ما حزته في السابقين، فغاية أمرنا موت وقبر، ولو عشنا لآلاف السنين فلا الآجال تدنيها سيوف ولا ينجي فرار الهاربين. فقل للخائرين بكل صقع ألا بعدا لقوم خائرين، ولا تجبن فإن الجبن عار وإن الجبن دأب السافلين. وجد النهج أبطال تساموا وكانوا في الوغى مستبسلين. أننسى يوم خيبر؟ أننسى يوم خيبر يوم فتح؟ فكلا ثم كلا ما نسينا. أقوم يذكر القعقاع فيهم تخوفهم جيوش الصاغرين؟ وقوم تذكر اليرموك فيهم أيرضون المذلة خانعين؟ ويوم القادسية يوم سعد يهيج فيهم الآمال حينا. وتذكر بينهم حطين دوما فهل ستراهم متثاقلين؟ لنا في ذكر ذا زاد إلى أن نجدد خالدا في الفاتحين. فإما أن نعيش بظل حكم به يعلو شعار المسلمين، وإما أن نرى في يوم حرب بساحات الوغى متجندلين. شامخا كالطود فينا ما حنا للكفر هاما، لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حساما. شامخا كالطود فينا ما حنا للكفر هاما، لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حساما. معلما صوتا مدوي ليس للكفر شهاما، ليس للباغين عهد كيف والبغي سلاما. كنا قد اتفقنا مع الأمير العام محمد عطا رحمه الله أن ينجز جميع العمليات خلال 20 دقيقة قبل أن ينتبه بوش وإدارته، ولم يخطر ببالنا قط أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية سيترك 50,000 من المواطنين في البرجين ليواجهوا تلك الأهوال العظام وحدهم وقت أشد حاجتهم إليه، لأنه قد بدا له أن الانشغال بحديث الطفلة عن عنزتها ونطحها أهم من انشغاله بالطائرات ونطحها لناطحات السحاب، مما وفر لنا 3 أضعاف المدة المطلوبة لتنفيذ العمليات. فلله الحمد، إن أمنكم ليس بيد كيري أو بوش أو القاعدة، إن أمنكم هو في أيديكم أنتم، وإن كل ولاية لا تعبث بأمننا فهي تلقائيا قد أمنت أمنها، فهي تلقائيا قد أمنت أمنها. نبذل الروح علامة، عصبة لله قامت ما ترى فيها السامة. لسنا نرضى اليوم ذلا أو نطق كالنعامة، نحن في الحرب أسود لسنا نرضى بالسلامة، بل إلى الجنات نمضي نبذل الروح علامة، عصبة لله قامت ما ترى فيها السعامة. نكست رايات كفر أعقبت فيهم ندامة، فاعتلى فيهم صياح أوقفوا زحف أسامة. كالطود فينا ما حنا للكفر هامة، لقنا الباغين درسا. Thank you. سر يا بلادان انت سيف الحق رغم الكافر الحاسد اغزو من هاتين جندك الأسد البواسل أرهب الجاحد جاهد وقاتل العلج نيدا لأهلي ودكر النازل العدو الصائل دنس القرآن دمر زمرة الباطل انت شمع في جبين العز والنور والشهامة والشهامة انت من قاد الخوارج في ملائم الكرامة يا أسامة يا أسامة وإني أعلن حقيقة يخفيها العلماء الذين جعلوا القرآن قراطيس يخفون بعضها ويظهرون بعضها كما فعل أحبار اليهود. أقول متوكلا على الله من خلال فهمنا لديننا وما ربانا عليه علماؤنا العارفون من أئمة الصحوة والجهاد على أسس الولاء والبراء. أقول لا يدين مسلم تفجيرات لندن وفاعليها ومن قبلها تفجيرات 11 من سبتمبر ومثيلاتها إلا أن يكون مرتدا كافرا مواليا للكفار أو منافقا يبيع دينه بدنيا أو جاهلا في أصول الدين وسياسة الدنيا وأحكام الحرب في هذا الزمان قد بلغ جهله مرتبة الأنعام. اللهم إلا أن يكون مجبرا بشروط الإكراه الشرعية المعتبرة، وأؤكد على الشروط المعتبرة. وهذه الضربات المباركة لها دلالات عظيمة، فقد أوضحت بجلاء أن هذه القوة المتغطرسة المتكبرة هبل العصر أمريكا تقوم على قوة اقتصادية عظيمة ولكنها هشة ما أسرع أن تهاوت بفضل الله سبحانه وتعالى. فالذين قاموا بالعمل ليسوا 19 دولة عربية، ولم تتحرك الجيوش ولا وزارات الدول العربية التي ألفت الخنوع الذي والظلم الذي يصيبنا في فلسطين وفي غيره، وإنما 19 من طلاب الثانويات أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم هزوا عرش أمريكا وضربوا الاقتصاد الأمريكي في صميم فؤاده، وضربوا أكبر قوة عسكرية في عمق قلبها بفضل الله سبحانه وتعالى. فهنا دلالة واضحة على أن هذا الاقتصاد العالمي الربوي الممحوق الذي تستخدمه أمريكا مع قوتها العسكرية لفرض الكفر والإذلال على الشعوب المستضعفة يمكن بسهولة أن يتهاوى. فتلك الضربات المباركة قد ألحقت بأمريكا باعترافهم هم في أسواق نيويورك وفي غيرها أكثر من تريليون دولار خسارة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبإمكانيات بسيطة استخدموا طائرات العدو ودرسوا في مدارس العدو فلم يحتاجوا إلى معسكرات التدريب، وإنما فتح الله عليهم وأعطوا هذا الدرس القاسي لتلك الشعوب المتكبرة التي لا ترى للحرية معنى إلا أن تكون للجنس الأبيض، وأما الشعوب الأخرى فيروا أنها ينبغي أن تكون ذليلة مستعبدة لا يحركون ساكنا بل يصفقون لرؤسائهم عندما يضربوننا كما حصل من قبل في العراق. والمدينة منزل الشافع محمد النبي الهادي كراب الوكراسي اسأل الله يحفظك من عين لو غادي يشهد الميدان إنك الشاهين ما هاب جحفل طاغيان فارس الفرسان الشجاع اللي ذهبوا دولة الرومان. وقبل الختام يطيب لي أن أذكر أولئك الأبطال أولئك الرجال أولئك العمالقة العظام الذين رفعوا العار عن جبين أمتنا. يطيب لي أن أذكرهم ببعض الشعر مادحا إياهم وكل الذين يسيرون على درب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين خرجوا من أرض الحجاز، من أرض الإيمان، من غامد وزهران ومن بني شهر ومن حرب ومن نجد، نرجو الله أن يتقبل الجميع. والذين خرجوا من مكة المكرمة، سالم ونواف الحازمي وخالد المحضار، أو الذين خرجوا من المدينة المنورة، تركوا الدنيا ونعيمها من أجل لا إله إلا الله، إني لأشهد أنهم من كل بتار أحد. يا طالما خاض الصعاب وطالما صالوا وشدوا، شتان شتان بين الذين لربهم باع النفوس، الباسمين إلى الردى والسيف يرمقهم عبوسا، الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا. إن أطبقت صدف الظلام وعضنا ناب أكول، وديارنا طفحت دما ومضى بها الباغي يصول، ومن الميادين اختفت لمع الأسنة والخيول، وعلت على الأنات أنغام المعازف والطبول، هبت عواصفهم تدك صروحه وله تقول، لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.